خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. بدون شك، مفيش طرفنا شك، كأنه أمر لهم أن يسيروا في الأرض فينظروا. هذا يكون سبب لكم ومدعاة لكم أن تسيروا في الأرض وتنظروا إلى هذه السنن، تنظروا إلى هذه الأمم وما حصل لهم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. العاقبة يعني نهاية أي أمر تسمى عاقبة. إيه عاقبة الأمر ده؟ يعني إيه نهايته؟ آخره إيه؟ إيه اللي هيحصل فيه؟ ما هي عاقبة؟ إيه نتيجته؟ فالعاقبة هي آخر الأمر. قل سيروا في الأرض قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف أنهم لما خالفوا رسلهم وحرصوا على الدنيا انقرضوا، فلم يبقى من دنياهم التي آثروها أي أثر. وهذا هو قول أكثر المفسرين. يا ترى إيه المقصود من هذا السيف؟ إيه المقصود من هذا السيف؟ خليكم معايا. ليه ربنا يقول فسيروا في الأرض؟ حتى نعتبر بآثار السابقين. طب لو حصلت العبرة بدون السيف، هل ما زال نكون مطالبين بالسير في الأرض؟ يعني يا ترى إحنا مقصرين إن إحنا بننتقلش من مكاننا ونروح نشوف ما حصل للأمم؟ فسيروا في الأرض فانظروا. يا ترى المقصود هنا إن لو حصل المقصود ده بدون سيف، لو أنا قاعد دلوقتي أعرف ما حصل لقوم هود وقوم صالح وما حصل لفرعون، أكتفي بهذا والله مطلوب مني أن أنفذ الأمر وانتقل وأسير وأنظر إلى أثار هؤلاء فأعتبر وتدمع العين ويبكي القلب ويتأثر؟ لا شك أن الرؤية بالعين تكون أعظم وقعا وأثرا. شوف بعينك مهما تخيلت بذهنك لا يمكن أن يكون كما الذي يشاهد به بعينه، كالذي يشاهد بعينه. ولهذا يقول المصنف فإن حصلت بدونه بدون السير حصل الاعتبار فقد حصل المقصود، وإن كان لمشاهدة الآثار زيادة غير حاصلة لمن لم يشاهدها. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن يا إخواني الاعتبار بأحوال السابقين هي الطريقة الربانية. ربنا بيعلمنا بربنا إن إحنا نتربى على إيه ونعتقد إيه وكيف يحصل هذا الأثر بأمر واقعي عملي، وهو أن تتحرك وتنتقل وتسير وتنظر كيف كان عاقبة الأمم السابقة. فالاعتبار بأحوال السابقين هي طريقة ربانية، وطبعا هذا هو عين العقل. لو كل واحد كل مزارع مثلا عايز يزرع يقول كده لما نجرب نزرع الفول مرة صيف ومرة شتاء ومرة ربيع ومرة خريف ونشوف هيكون الهون أفضل، ويخسر زرعة واثنين وثلاثة وما تنجحش غير زرعة واحدة، كالذي تأسى واعتبر بالسابقين ونظر ما فعلوا فعرفوا انه بيتزرع في موسم كذا فزرعه في موسمه، الهون يكون اوقع والهون يكون اوفق للعقل ان يعتبر بالسابقين، ان يعتبر بالسابقين. لكن انت منتظر انك تجرب بنفسك انك تكفر بالله انك تكذب رسل الله انك تعصى الله وتقع عليك العقوبة عشان تصدق، عشان تصدق ان هذه سنة من سنن الله؟ ده غباء وحمق، ده غباء وحمق. لأن لو وقعت ونزلت بك فأزهقت نفسك فلا عودة ولا كر، إذا أنت هتلحق به، ستلحق بهم. فالعبرة يا إخواني أو المقصد إن الإنسان يعتبر بالسابقين حتى لا يقع فيما وقعوا فينجو، حتى لا يقع فيما وقعوا فينجو. قل سيروا في الأرض أو فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس، هذا اللي هو قوله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، أو هذا اللي هو القرآن بيان للناس، بيان يعني تبيين يوضح للناس. ربنا بيبين للناس، الله سبحانه وتعالى بيوضح للناس، هذا بيان للناس. مين هم الناس دولت؟ يا ترى الظالمين، هذا بيان للظالمين للمكذبين، ولا هذا بيان للمكذبين وغير المكذبين؟ بيان للصنفين، بيان للمكذب ليرجع عن كذبه ويرجع عن غيه ويرجع عن محادته للأنبياء والمرسلين ولشرع الله، وبيان للآخرين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه المكذبون. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ملاحظين أنها بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فعطف الهدى والموعظة على البيان، وهذا يدل على التغاير ولو باعتبار ما يتعلق به، باعتبار المتعلق. بيان ذلك إن لم في الناس حاجة من اثنين، قلنا إما أن تكون للعهد، لأن الكلام عن الظالمين فالمعهود الكلام عنهم الآن هم الظالمون، وإما أن تكون للجنس، يعني لجنس الناس جميعا. شنو قلنا كده؟ إما الناس على المكذبين وإما الناس على كل الناس. إن كانت للعهد فالبيان للمكذبين والهدى والموعظة لمن؟ للمؤمنين. طب وإن كانت للجنس، إن كان هذا بيان للناس عن كل الناس مكذبين وإيه وغير مكذبين، فالبيان لجميع الناس المؤمن والكافر، والهدى والموعظة أيضا لا تحصل إلا المتقين. وصلت؟ إما هذا بيان للناس، خلي بالكم، يعني بيان للمكذبين وهدى وموعظة للمتقين، واضح؟ فيكون بيان للمكذبين أن يروا هذه الآثار، آثار السابقين وسنة الله فيه، وتكون سببا للهداية والتقوى أو الهداية والموعظة بالنسبة لأهل الإيمان. قد قالت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. كل واحد يكتب السطر ده بسرعة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين لما جرح المؤمنون هذا الجرح البالغ في غزوة أحد عزاهم الله وسلاهم بما نالهم يوم أحد من القتل والجراح فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وحثهم على قتال عدوهم ونهاهم عن العجز والفشل ثم بين لهم أنهم الأعلون على عدوهم بالنصر والظفر وأنتم الأعلون ومعنى وأنتم الأعلون لها معنيان الأول أي الحال أنكم الأعلون على عدوكم على عدوهم بعد هذه الواقعة يعني عدوكم ظهر عليكم في هذه الموقعة ونال منكم لكن إن ثبتتم على الإيمان فإنكم بعد ذلك لا تزالون منتصرين وقد حصل فلا يزال المسلمون بعد ذلك بعد غزوة أحد منتصرين صح؟ إيه الغزوات اللي بعد أحد؟ الأحزاب الخندق حنين تبوك كل الغزوات اللي بعد ذلك انتصر فيها المسلمين صح؟ وأنتم الأعلون إن كنتم متزعلوش على فات انتم الاعلون اذا ثبتتم على الايمان ها فانتم الاعلون يعني انتم الغالبون المنتصرون في كل الغزوات القادمه والشرط ايه هو ان كنتم مؤمنين الا يعني انت عايز تقول ان وانتم الاعلون على طول ولا ايام النبي مفيش شرط انه ايام النبي وانتم الاعلون ابدا تعرفون هتغلبوا لو كنتم مؤمنين لو حققتم هذا الشرط الاكمل ولا الكلام ده وعد لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طيب نشوف المعنى الثاني قال وانتم الاعلون عليهم بما اصبتم منهم يوم بدر انتوا زعلانين على اللي حصل يوم احد ده اللي انتوا اخذتوه منهم وانتصاركم عليهم يوم بدر كان اعظم من نصيرهم يوم احد اللي اخذتوه منهم ها القتلى والغنائم ما أخذتم يوم بدر كان أكثر مما أخذهم يوم أحد وصلت وأنتم الأعلون بس ما يفهمش المعنى ده غير أهل الإيمان بيقول شوية يعني اللي جار إيه يعني لما غلبون إيه يعني لما قتلوا 100 ولا 200 ولا 1000 طب ما احنا قبل كده نلنا منهم قال لها يبقى الأيام دول بين الناس إيه يعني معركة انتصرنا معركة هزمنا ده خلينا نتخاذل لأن أحيانا الإنسان يا أخواني في شخصيات كده في نفوس كده لما يتهزم مرة خلاص يدنه منهزم على طول الكلام ده مش عندنا الكلام ده مش عندنا فربنا بيربينا على المعنى ده ها؟ أنتم الأعلون في غزوة بدر فلما لا يتحرك لمن في قلوبكم بفهم هذا المعنى أنكم تقارنوا غنائمهم وما أخذوا منكم وما نالوه منكم في أحد وتقارنوا سابق نصركم وده دائما الإنسان صاحب الهمة وصاحب العزيمة ال ال ال ال ال ال الصحيح نفسيا مش المريض نفسيا دايما عنده الهمة دي ويعني اللي جرى اقوم اضربه ضربة ثانية مهما كانت ضربة العدو قوية فدائما يتذكر نصره ويتذكر قوته لا يتذكر هزيمته ولا يتذكر ذلته وفشله واضح وادي الكلام ده مهم جدا في كل اعمالنا مش في الجهاد فقط ايه اللي حصل يعني لم يقبلوني في هذا الشيء لأن كنت فعلا ضعيف أجتهد وأبقى أحسن. أنا بكده اجتهدت وكنت كويس. هو معنى أن هزمت مرة معناها خلاص، معنى أني ما وفقتش مرة يبقى انتهى الموضوع. أنا حاولت أحفظ مرة واثنين وثلاثة وما وفقتش، معنى كده خلاص أسلم، لا أرجع تاني وأحاول تاني وأكرر تاني. الله يحب الصابرين، الله يحب الصابرين ويسددهم ويوفقهم. ولا تزال معية الله مع الصابرين، الله سبحانه وتعالى دائما مع الصابرين. اصبر تنال، اصبر تنل ما أردت، اصبر تنل ما أردت. وأنتم الأعلون يعني عليهم يوم بدر، فإنه أكثر مما أصاب منكم اليوم إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا. إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون، إن كنتم مؤمنين دي شرط الإيه؟ إن كنتم مؤمنين المفروض لا تهنوا ولا تحزن. الإيمان يستلزم منكم إن ما فيش وهن وحزن، والمقصود بالحزن هنا الحزن الذي يمنع من العمل، وإلا فالنفس تحزن، وإلا فالنفس تحزن. واضح إخواني؟ يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا، معنى كده إن إحنا لما نشوف قتلانا في غزة وفي غيرها لا نهن ولا نحزن، أي ولا نهن ولا نحزن حزنا يوقفنا عن العمل. لأن بعض الناس يقول لك ما خلاص بقى هنعمل إيه؟ ما خلاص مصيرين بيقتلوا هنعمل إيه يعني؟ ويوقف سلبي. أبدا، عمر ما كانت المصائب ولا الجراح بتوقف أبدا أصحاب الهمم، بالعكس ده بتثيرهم وتضاعف أعمالهم وتضاعف أعمالهم. واضح إخواني؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا يزال ربنا سبحانه وتعالى يربي الأمة، فيقول سبحانه وتعالى إن يمسسكم قرح، خلي بالك والقرح معناه إيه؟ أولا يقال قرح وقرح بتلون صح. إن يمسسكم قرح جرح، وقيل لا بالفتح الجرح، لو قلنا قرح يبقى جرح، ولو قلنا قرح يبقى ألم الجرح أو ألم الجرح. واضح؟ إن يمسسكم قرح يعني إن يمسسكم ألم جرح، ها؟ أو إن يمسسكم قرح على من سوى بين قرح وقرح، يعني إن يمسسكم جرح، إن يمسسكم قرح فقد مس، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إيه يعني اللي جرى؟ إيه يعني اللي جرى؟ إن كان هؤلاء نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم يوم بدر، فلا تهنوا لما أصابكم في هذا اليوم. فإنهم المشركون، المشركين فإنهم لم يهنوا لما أصابهم في ذلك اليوم. المشركين لما تهزموا في بدر منعهم ذلك أن يأتوكم في أحد؟ فتردوا عليه ما منعهمش. هم لما تهزموا ومسهم القرح في في في بدر جاءوكم في غزوة أحد، فليه انتوا لما هيمسكم قرح في أحد هتناموا؟ المفروض ان اللي ما يمسوا القرح يبقى ده واحد مجروح، والمجروح ده ما بيسكتش، بيتضاعف عمله ويتضاعف جهده، مش كده؟ واحد يقول له يا اخي انت لسه فاكر، يقول لك اصل جرح كبير، يقول لك انت لسه فاكر بقى انت الموضوع ده، يقول لك لا اصل جرح كبير. فمعنى ان الجرح بيصيب الانسان ده بيخليه مستمر في العمل، بيخليه مستمر في العمل. ان يمسسكم قرح قرح فقد مس القوم قرح مثله ولم يمتنعوا من قتالكم بعده. كان المفروض حد يمتنع، كان مين الامتناع؟ المهزوم اول مره. فإن كانوا هم على كفرهم، إن كانوا هم على كفرهم يتحملون الجراح ويستمرون. اليهود لا يزالون أذلة مئات السنين على مر الدهر، ولا يزالون منهزمين منذ أن هزمهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر بعد مئات السنين ما نسيوش، بعد مئات السنين ما قالوش خلاص احنا منهزمين واحنا ضعفاء واحنا قائمين قائمين، احنا بقى لنا اهو مئات السنين هنيجي دلوقتي نقول عايزين يهود ودولة يهود. يا عم ما قالوش كده، واستمروا لغاية لما وصلوا لما وصلوا إليه من الظلم والطغيان والاستبداد. يبقى أهل الظلم وأهل الكفران بيثبتوا على باطلهم وظلمهم، وأنتم المؤمنين لما يمسكم قرح تتخاذلوا وتهنوا وتحزنوا. هي يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام، هي دي طبيعة أيام ربنا. ونحافظنا رب الله سبحانه وتعالى فإن الله هو الده، يعني تلك أيام الله سبحانه وتعالى يحكم فيها بما شاء، نداولها بين الناس. معنى كلمة المداولة يعني ايه؟ يعني في مداولة، يعني ده مرة وده مرة، مداولة يعني ده مرة وده مرة، مش هذا اللي في مداولة لأطراف الحديث، يعني ده يتكلم مرة ده يتكلم مرة، دول كلمة دول كلمة، في مداولة لما يصيب الناس، يعني مرة ده يجرح ومرة ده يجرح، مرة ده ينتصر ومرة ده اللي ينتصر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فتارة تغلب هذه الطائفة وتارة تغلب الأخرى، كما وقع في يوم بدر وأحد. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي كرة بعد كرة، هذا له كرة وهذا له كرة. وليعلم الله، وتلك الأيام، الكلام ده بيحصل ليه؟ ليه رغم النصحة على قادم على أن ينتقم منهم؟ قال واحد، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لأن دي سنة ربنا سبحانه وتعالى، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، مداولة الأيام بين الناس. وتلك الأيام نداولها بين الناس، رقم واحد. رقم اثنين، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أي نداول الأيام بين الناس ليظهر أمركم، وليعلم، أو يكون المعلل محذوفا، أي ليعلم الله الذين اتقوا فعلنا ذلك. يا ترى الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم فيعلم لما تفعلون؟ ثاني، الله سبحانه وتعالى قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله، مش هنقول كده ولا ايه؟ وليعلم الله الذين آمنوا. ألا يعلم الله الذين آمنوا؟ الجواب يعلم الله الذين آمنوا. اما ايه معنى قوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا؟ قال الكلام ده فعلنا فعل من يريد أن يعلم، وإن كنا ولا زلنا عالمين. ودي بيضربوا لها المثال طيب جدا، أقول لك الأسد أقوى من الأرنب، تقول لي لا الأرنب أقوى من الأسد، أقول لك طيب سنأتي بأسد وأرنب لنعلم من أقوى. أنا عارف ولا مش عارف؟ عندي علم ولا عنديش علم؟ اما ايه لنعلم دي؟ ما اقول له سنأتي بأسد وأرنب لتعلمه، اقول له لنعلمه، اي حتى يظهر انا ظهور وضوح وواقع. ليس العلم لي، انما العلم يحصل ايه؟ لك انتك. لما كان المقام مقام محاورة وحديث، فقلت ولنعلم عشان نشوف بقى كده مين الاقوى، نشوف ولا تشوف انت مين فينا اللي يشوف، واضح ولي؟ يبقى وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء، واضح؟ اي لتعلموا علم معاينة ان هؤلاء ثبتوا، هؤلاء جهد. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أو ليعلم الله الذين آمنوا بصبرهم علما يقع عليه الجزاء. ما في علم لا يقع عليه الجزاء وفي علم يقع عليه الجزاء، ركزوا معي. هل يعلم الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق فرعون إن في مخلوق هو يخلق اسمه فرعون وأنه سيبغى ويبغى ولا لا يعلم؟ هل يعاقبه قبل أن يخلقه؟ هل يجازيه على سوء صنيعه قبل أن يخلقه؟ إذا صار في علم تاني اللي بيسموه علم تحقق ووقوع، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والإيه؟ والجزاء. واضح إخواني؟ طيب. ويتخذ منكم شهداء، دي رقم ثلاثة، يبقى لأن هذه أيام نداولها، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. في ناس ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يكرمهم بالشهادة، هتكون الشهادة ازاي وهم نايمين في بيوتهم؟ ها؟ ولا تكون مع جهاد؟ إن يمسسكم فقرح فقد مس القوم قرح مثله، ودي سنة الأيام، سنة الله وطبيعة الأيام، تلك الأيام نداولها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا، الشدائد دي مع أن الله قادر على أن ينتصر من المشركين، خلي بالكم، ليعلم الله الذين آمنوا عشان يتحقق علم وقوع مين اللي هيثبت مين اللي هيؤمن. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إذن يا أخوان، الشدائد والمحن والقرح والجرح الذي يحصل في المسلمين له مقاصد ربانية. الأولى أن يجري الله سنته التي أراد بأن يكون لهذا النصر تارة ولهذا تارة. ثانيا، ليظهر المؤمنون، ليظهر الصادقون، ليظهر الثابتون. ثالثا، لاختيار واصطفاء شهداء من بين الناس يكرمهم الله سبحانه وتعالى. هم دولت أعلى الناس بعد الأنبياء والمرسلين. فكما اصطفى الأنبياء والمرسلين اصطفى واختار شهداء يكرمهم بالشهادة. وعلشان كده اخواني الشهيد لما بيقولوا تمنى بيتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليستشهد مرة ثانية لما رآه من كرامة الشهداء. مش حد يتمنى يرجع للدنيا، لا ده بيتمنى يرجع علشان يكرم مرة ثانية. ما إيه؟ لأن الدنيا حلوة، حلوة بإيه؟ بالشهادة، بالشهادة. فتمنى أن يرجع يأخذ أكرم ما فيها وأحسن ما فيها وهي الشهادة. قال وليتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. سين سؤال، لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ قيل لأنه يشاهد الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. فقال أنه يشاهد الجنة فسمناه إيه؟ شهيدا. وقيل سمي شهيدا لأنه مشهود له بالجنة. يبقى شهيد إما من شاهد اسم فاعل وإما من مشهود اسم مفعول. خلي بالك، فسمي شهيدا لأنه شاهد للجنة ولا لأنه مشهود له بالجنة؟ قولا لأهل العلم. في النهاية إنما سمي شهيدا لتعلقه بالجنة من قريب أو من بعيد، وهو تعلقه إما برؤيته لها وإما بشهادة الله له بالإيه؟ بالجنة. والله لا يحب الظالمين، يقرر بذلك مضمون ما سبق. مش معنى أنه اتخذ شهداء معناها أنه خلاص ما ممكن أنا آذي الآن بحب الإخوة جميعا ما شاء الله، لكن أصطفي واختار منهم ثلاثة أربعة لمسألة، مش معنى كنا الباقين والباقين أنا راضي عنهم. ولله المثل الأعلى، قالك لا والله لا يحب الظالمين. مش معنى اتخذ هؤلاء شهداء معناها رضي عن صنيع أولئك من الظالمين، لا، هؤلاء منقوتون لا يحبهم الله عز وجل، والله لا يحب الظالمين. العلة الرابعة والسبب الرابع، وليمحص الله الذين آمنوا. يعني يمحص؟ يطهر، يطهر الذين آمنوا. يبقى من أسباب الجرح اللي يحصل للمسلمين إن فيهم ذنوب، فيهم ذنوب يريد الله سبحانه وتعالى أن يطهرها، فيمسهم هذا القرح وتمسهم هذه الجراح تطهيرا لذنوبهم ليخلص المؤمنين من ذنوبهم. وهل هذا شيء يسعد المؤمن؟ الجواب إذن يا أخواني لازم نشوف ده معنى الآيات، لا بد أن ننظر إلى الجوانب الإيجابية من قرح المسلمين وجرح المسلمين وقتل المسلمين. في جوانب إيجابية، في سنن ربانية، في حكم إلهية، فهو سبحانه مع قدرته على نصر المستضعفين إلا أنه يجري هذه السنن. أولا ليحصل قهره بإجراء سننه وأيامه، ملك عزيز قهار يفعل ما يشاء فيثبت ذلك، وده يستوجب منا التسليم لأمره. خلاص رضينا بالله ربا وسنستمر على العبودية والإيمان له والجهاد في سبيله، ده ما أصبناش بسبب الوهم، فعلمنا أنه قدر الله وقضاه وسنته، فالعبد المؤمن يزيده ذلك إيمانا. رقم اثنين، وليعلم الله الذين آمنوا، اختبار للمؤمنين. رقم ثلاثة، ويتخذ منكم شهداء، اصطفاء شهداء. كيف يصطفي شهداء إن لم يكن هناك معركة وقرح وجرح وقتل؟ كيف سيكون هؤلاء شهداء؟ لا يكونوا شهداء إلا إذا قتلوا في سبيله، لا يكونوا شهداء إلا إذا قتلوا في سبيله. وعشان كده ما نقولش زيهم إحنا عندنا 100 قتيل، إحنا عندنا 1000 شهيد، عندنا 100 شهيد، نحسبهم كذلك والله شهيدهم والله حسيبهم سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ دولت عندنا مش موتى، لا نحسبهم موتى ولا نعدهم موتى، دولت اللي ربنا اختارهم عشان يرفع قدرهم عنده، عشان يجعلهم شهودا للجنة ومشهود لهم بالجنة. واضح؟ رابعا إن المؤمنين لهم ذنوب تحتاج إلى تمحيص، تحتاج إلى تطهير، وإحنا عارفين إن ما أصاب المسلم حتى ما يصيبه حتى من شوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. وليمحص الذين آمنوا. بصوا أخوان، الموضوع زي ما قلنا 100,000 مرة قضية إيمان وكفر. طب سيبونا من الكفر، تعالوا للإيمان. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طب لما يقع في الأمة ذنوب ذنوب ذنوب ذنوب وزادت المعاصي وطمت، ألا تحتاج إلى تطهير؟ ما هو مش هيحصل النصر مع هذا الخبث، مش هيحصل النصر مع هذا الخبث. دي أوساخ، دي زبالة، ذنوب الناس ومعاصيهم. فلا بد أن يتطهر هذا الخبث، لا بد أن يتطهر هذا الخبث. واحد يقول لك بس ده فيهم مؤمنين. أيوة، ما احنا هنصطفي هؤلاء وأعلاهم أديله شهادة ويثبت إيمانه ويستمر في إيمانه، وإن كان هناك خبث وهناك ذنوب وهناك معاصي فإن الله يمحصها بهذا الذي وقع. يبقى اللي وقع إنما وقع بحكمة الله سبحانه. يبقى في حكم كثيرة جدا، زي بقولكم جوانب إيجابية في حصول ما يحصل للمسلمين. هل المسلم يستسلم للقضاء والقدر وهذه المعاني الإيجابية؟ أبدا، إنما يتعزى بها ويتسلى فتزيده قوة. فإذا ليس الجرح سبب وهن وضعف، إنما الجرح سبب مراجعة للأمور ونظر للإيجابيات ونظر إلى أنها كفارة وتمحيص للذنوب، ونظر إلى أنه اتخذ شهداء من المؤمنين فارتفع درجة المؤمنين، بقى فيهم شهداء وفيهم مؤمنين صادقين وفيهم مجاهدين، والخبث من الذنوب والمعاصي زال بهذا القتل، خلاص ما بقى في عقوبة في الدنيا، ولا يثني الله على عبده العقوبة مرتين أبدا، خلاص عوقب في الدنيا بجراح وقتل واوا فلا يعاقب عليها ثانية. ففي الحقيقة احنا نظفنا الأمة، الدماء دي يا اخواني بتزكي الأمة، بتطهر الأمة، هذه الدماء تزكي وتطهر الأمة. فعشان كده أدي الواحد ما يزعل لإراقة الدماء لأنها دماء مسلمين، إنما يجب نظره إلى الجوانب الإيجابية أنها تمحيص لذنوبهم ومعاصيهم. ده أمر مهم جدا، مهم جدا، لأننا لا ننتصر إلا بالإيمان الذي هو فعل الطاعات وترك الذنوب. خلاص مسحنا كم كبير من ذنوب الأمة بهذا الذي وقع به، يبقى يصبح عندنا أمل للنصر إيه؟ أكبر، إن الذنوب صارت الحسنات صارت أكثر. ثانيا اتخذ شهداء وزاد الذين آمنوا إيمانا وثبت المؤمنون على إيمانهم وظهرت عداوة عدوهم وأثبت الله أنه لا يحبهم والله لا يحب الظالمين، كل دي إيجابيات تجعلنا لا نهن ولا نضعف أبدا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أما الآخرون فقال تعالى والله لا يحب الظالمين. ثم عاد إلى أهل الإيمان قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يمحقهم يعني يستأصلهم، المحق الذهاب يعني يستأصلهم ويذهب بهم ويمحو آثارهم وينقصهم. وعشان كده لازم نفهم المعنى اللي قالوه الصحابة وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. معنى مهم جدا، قتلانا شهداء عند ربهم يرزقون وقتلاكم في النار. المعنى دي كلها يا اخواني استشعارك معنى ان الله دعك وان انت في كل الاحوال منتصر في احدى الامرين، سواء الشهادة او النصر، هم احدى الحسنيين، الاثنين احسن من بعض والاولى احسن من الثانيه كمان. المعاني دي كلها تخلي المسلم يا اخواني ابدا ما يتخاذل لاجل معركه خسرها. ما يتخاذل لأجل معركة خطيرة، لأنه لا يزال هذا العرض قائما. مين يستشهد ويدخل الجنة؟ مين يثبت لله أنه مؤمن؟ مين عايز يمحص يطهر ذنوبه؟ لا تزال هذه المعاني قائمة. يلا اكتبوا الثلاث آيات دولت بسرعة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ قلنا إن أم سموها أم الإيه المنقاطعة، دي مش متصلة بما قبلها، لا دي سموها منقاطعة. أتختار هذا أم هذا؟ يبقى دي متصلة بما قبلها، بنبدأ بها كده، بيسموها أم المنقاطعة، ودي قلناها من فترة ودي رجعت لنا تاني. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني بل حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كنتوا فاكرين إنها تنال بالسهل، وإن الجنة خلاص كل من تمنى الجنة يدخل الجنة. لا لا يا إخوان، لا بد من تمحيص، لا بد من ابتلاء، لا بد من اختبار. إن لم يختبروا ويظهر إيمانهم فأنى يدخلوا الجنة؟ لازم يبقى في اختبار يظهر الصادقين من الكاذبين، لازم يبقى في اختبار يظهر الصادقين من الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم، برضه لما يعلم نقول فيها الولاد في المرة الماضية، إما تمثيل وإما علم يقع عليه الايه الجزاء والعقوبة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا، يعني المجاهدين، يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة والحال أنه لم يتحقق منكم الجهاد والصبر؟ معناها ما فيه جنة غير لما يبقى فيه جهاد وصبر، لا بد من جهاد وصبر حتى تدخلوا الجنة. وما يلقاها إلا الذين صبروا، في صبر تدخل الجنة، ما فيش صبر تدخلش الجنة، معادلة منتهية. لازم يبتليك بألوان من الابتلاءات، وعشان كده يقول حتى الشوكة لون من الابتلاء، لون من ألوان الابتلاء. يبتليك بجرح، يبتليك بمرض، يبتليك بغم، بهم، بحزن، نقص أموال، نقص أنفس، نقص ثمرات، تجارة ما كسبتش، الأرض ما جابتش، كل دي ألوان من الابتلاءات. الولد مات، الولد مرض، الزوجة تعبت، المشاكل كتير، كل دي ابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. إذن يا أخواني، دي سنة ربانية. فيش دخول الجنة لغاية لما يبتليك بهذه الأشياء. طب كيف يبتليك بها؟ بوقوعها لأن تقع. إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إحنا خير أمة أخرجت للناس. ماشي عم، بارك الله فيه، في ابتلاء، في اختبار، هتنجح ولا مش هتنجح؟ عشان نشوف الكلام ده ليه حقيقة ولا الكلام ده نظري وفقط. ولهذا جاءت الآية التي بعدها، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. جماعة ما شاهدوش بدر، لأن بدر ما كانش الصحابة خارجين لغزو، ده كانوا خارجين لمقابلة عير أبي سفيان، وانقلب الأمر إن فوجئوا إن الأمر من السماء نازل بإيه؟ بالجهاد. ولهذا وصلنا الله سبحانه وتعالى كأنما تساقون إلى الموت وأنتم تنظرون ناس خارجة لمقابلة قاتلة، يعني مش عاملين حسابهم. اللي داخل في ذات الشوكة لابس درع ولابس كذا واخد أسلحة زيادة، عامل حسابه الحرب، عامل حسابه الحرب. ده شوف الواحد يا اخواني لما يكون قاعد كده يقولوا فجأة كده يقولوا انت خطيب الجمعة عشان خطيب ما جاش، اطلع يعرق ويسخن ويحمر ويزرق وحالته تبقى حالة. ليه؟ مش مستعد، انا ما خدتش عدة. ده جهاد بالنساء. المر اللي كان ده حاله في جهاد بالسيف، المر اللي كان ده حاله في جهاد بالسيف يعمل ايه؟ واحد خارج واخد معاه سلاح مقابلة ناس عدل معهم سلاح قافلة، يعني بيدافعوا عن حيوانات مفترسة بتاع اي كلام كده، مش نازل طالع الحرب. فجأة يلاقي نفسه امام جيش عرم رم مغطاغ، انتوا جايين تاخدوا القافلة بتاعتنا؟ فجم وجابوا اسلحتهم وجايين. فجأة يلاقي نفسه امام جيش، كأنما تساقون الى الموت وانتم تنظرون. فعلا ربنا وصفهم سبحانه وتعالى في سورة الانفال وصفا يبين حاله. طيب في ناس بقى ما كانتش شهدت غزوة بدر، قالوا ياه يا ريتنا كنا معاكم. ناس من الصحابة ما شاهدوش بدر، تمنوا ليه؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا. ها ادي جه الموضوع اهو، واديكوا في احد هترجعوا. فهمتوا ازاي يا اخواني؟ فما اسهل ان يتمنى الانسان في السلم وبعيدا عن القرح وبعيدا عن الجرح وبعيدا عن الدماء وبعيدا عن الرصاص وبعيدا عن المدافع وبعيدا عن الصواريخ، بعيد عن غبار المعركة، وهو قاعد كده في الجامع وهو عمال يتعشى مع العيال وهو قاعد في بيته وهو راكب سيارته بيتمنى براحتك. لكن هيجي لك ابتلاء، هيجي لك اختبار عشان يظهر صدقك من كذبك. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، يعني من قبل أن تلقوا هذا الموت. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. ورونا بقى نشوف بقى اللي التمني ده كان تمني صدق ولا تمني كذب. ما أكثر أن دعوت اللهم إنا نسألك شهادة عند الموت، بارك الله فيك، دعوة ربنا يتقبلها. لكن عايزين نشوف أنت صادق في الدعوة دي ولا هو كلام. ما هو سهل إذا كان تغني بدعاء والناس تسمع كلمتين حلوين وهنحفز الناس على الجهاد، ماشي جزاك الله خير. لكن عايزين نشوف الكلام ده بالنسبة لك انت صدق ولا مش صدق. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، قبل ان يقع، قبل ان يصير واقعا. فكثير من الناس يا اخواني عندهم قوة علمية، قوة في وقت السلم، قوة في وقت عدم حصول البلاء. لما يحصل البلاء ما تلاقيهوش، ما تلاقيهوش، انما يظهر صدقك عند البلاء، عند البلاء ها هو ده اللي يظهر في الصدق. لكن بعيدا عن مواطن الابتلاء لسه مش باين، مش باين لك حاجه. طيب ازاي يظهر يا عم؟ ده احنا كنا بنحضر، ده احنا كنا الف في المسجد، ده احنا كنا الف من الاخوه، كنا مجتمعين ما شاء الله في صلاه العيد وصلاه كذا. لا لا لا، لازم يتغربلوا، لازم يتغربلوا، لازم يوحص، لازم يختبروا، لازم يبتلوا. بعد كده يخرج منهم بقى 10، يخرج منهم 20، يخرج منهم 30 صادقين يؤيدهم الله سبحانه وتعالى. تعرفين قصة طالوت وجالوت؟ خرج، لازم يبتلوا، كان عددهم آلاف مؤلفة. أول ابتلاء كان بأسهل شيء بالنسبة لما بعد، ما هو الإنسان عنده ضروريات، أعلى حاجة نفسه وروحه، أعلى حاجة نفسه وروحه. بعد كده موجبات إبقاء هذه النفس أكل وشرب، بعد كده إعزاز هذه النفس بملك وسلطان وسلطة، دي مراتب. الواحد ممكن يفوت سلطة لكن يفوتني أكل، لكن تفوتني نفسي وأموت، فهي بالترتيب كده. ففي حاجات أعلى من شيء. فابتلاهم بأدناها بالملك، إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، سقطوا في الاختبار. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. لا لا لا، يقول لكم ربنا اختار، ربنا اختار. فخرج، يبقى الفريق غرب له، خرج منه اللي بيحبه ايه، اللي بيحبه الملك والسلطة وبينزع ربنا سبحانه وتعالى في من اصطفى. طيب يجي الاختبار الثاني الأصعب، إن الله مبتليكم بنهر، مبتليكم بايه، بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. اختبار، هتخشوا المعركة وانتوا عطشانين، اخرها شربة ماء، اخرها شربة ماء. اختبار، ناس كتير تشرب فشربوا منه الا قليل، خلاص ما تنفعوش انتوا للمعركة، مش انتوا اللي ربنا ينصر بيكم. بقي الاختبار الاخير بقى بالنفس، لا طاقة لنا بجالوت وجنودي. لا لا لا لا لا، احنا قال لنا خالص، ادي الاف طلعت في اختبار الملك والاف طلعت عند النهر، ايه ده اللي بقي؟ ففي ناس منهم تولوا وبقى احد، قالوا كنا نعد اصحاب طالوت كعدة او اصحاب بدر كعدة اصحاب طالوت، لغاية لما وصلوا 300. ابن كثير بيقول لهم كانوا 40,000، 40,000 وقيل اكثر من ذلك، 40,000 لازم يتغربلوا، 40,000 دول مش لازمنا، مش عايزينهم، ما لهمش قيمة. الاربعين دولت فيهم ناس قلبها مليان حب سلطة وحب ملك وحب مناصب، ارمي، ما ينفعوش دولت تغزوا في جهات، ما ينفعوش لنصر. في ناس منهم عايز اكل وشرب ويشرب وياكل وكنتاكي وشيبسي وعايز يعيش حياته وفقط، ارمي، مش دولت بتوع الجهات، مش دول بتوع الجهات، دول اكل وشرب، حرام حلال مش فارقة معاه، ولأجله يأخذ الربا وقروض ربوية، ولأجله يأخذ الرشوة، ارمي. ده كله ما ينفعش في غزو، ده كله ما ينفعش لانتصار أمة، ده اختبار في أكل وشرب. احنا بنراش القصص كده يا اخوان، ده ابتلاهم في فيما يشربون، في شربة ماء مش عصير، ده في الماء سابوه، ده ربنا قال ما تشربوش منه، تركوه واخذوا القدر الذي أمر الله به، يبقى انتوا تنفعوا، انتوا ممتثلين لأمر الله. طيب مين يوصل بقى الاختبار؟ العدد قال يلا خش المعركة، نفسي لا، فصيت ناس وتراجع ناس بالسلامة بناقص، ما هم دول احنا عايزينهم يتغربلوا. فالشدائد دي الاختبارات المتعددة عشان في النهاية يفضل ايه، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بايه، هم دول ربنا بينصرهم، اللي بيضحوا باي حاجة عشان ربنا. أقوام يريدون الله، فعلا خرجوا جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، لا في دماغهم لا سلطة ولا أكل ولا شرب، خلاص ما أذن الله به أخذناه، أذن بملك لطالوت الحمد لله، أذن بشرب ماء بغرفة بناخدها بيد، خلاص بكفاية غرفة اللي ربنا أمر بها ونستمر في الأمر اللي أمر الله به. كلام ده درس قوي لازم نستفيده ولازم نتعلمه أخوان. فقال الله سبحانه وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، وانتوا على الارائك هناك وعلى الفرش وعلى الاسره في وسط زوجاتكم وابنائكم ومشاريعكم واكلكم وشربكم وبتتنزهوا على الخيط، لا احنا عايزين الصدق عند وقوع الايه، عند وقوع البلاء. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه، اللي هو ايه، الموت، وانتم تنظرون. ما هو رايتموه وتنظرون بمعنى واحد، كما قال سبحانه وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه، مهدم الطائر معنى ايه، يطير بجناحيه، نفس الكلام رأيتموه يبقى وانتم تنظرون، هنا الرؤية معناها نظر مش كده. قال المصنف رحمه الله التكرير بمعنى التأكيد مثل قوله ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر، صح، ولا طائر مش كده، لا بتقولي اولها ولا طائر، ولا طائر يطير، وما من دابته، لا مش وما من دابة، الآية أولها ايه، في أولها ايه، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير، ولا طائر، ولا طائر يطير بجناحيه. وقيل معناه بصراء ليس في أعينكم علل، رأيتموه وأنتم تنظرون، يعني العين كل واحد فيكم سليم وشايف الموت بعينه، وإنما راه فيه في من قتل في ذلك الوقت. وقيل معناه أنتم تنظرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فلما ترى البلاء يا أخي قل هذا ما وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله اوعى البلاء يهنك ويضعفك لا ده وقوع البلاء معناها تحقق ما قاله الله فده بيزيدك ايمان ما الواحد لما يشوف بعينه ان اللي قرأه في القرآن واقع يزداد ايمانا ده اهل الايمان انا لا اتحدث عن المذبذبين انا لا اتحدث عن المذبذبين تكلم عن أهل الإيمان أهل الإيمان يزدادوا لما يروا الشدة يزدادوا إيمانا مع إيمانه اكتبوا الآيتين دولت أم حسبتم سنكتفي بهما إن شاء الله كلمة قبل أن ننصرف أخواني وهي كلمة نقولها كل عام في مثل هذا الوقت يعني اللي بيحضروا معانا من سنين احنا الكلمة دي بنكررها في كل عام في هذا الوقت لعل القلوب أن تشهد ذلك فتتقوى في مثل هذه الساعة كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى صبيحة عاشوراء في مثل هذه الساعة كان في مستضعفين في الأرض إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إنه كان من المفسدين وفي الآية الأخرى قد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون فأذاقهم ألوان المهانة والذل ما كانش في حد أبدا من أهل مصر يتخيل إن ممكن ملك فرعون يزول فرعون تكلم فيه عم احنا عارفين نتنفس وفرعون موجود ده احنا نشيل الاحجار وناخد على دماغنا وننضرب بالجزمة القديمة لو اتكلمنا اصل فرعون ونقول له شكرا ونسجد له فما كانش حد ابدا يتخيل يا اخواني ان الظلم ينقلب بنو اسرائيل في ذلك الوقت ما كانوا يتخيلوا ان مع شروقها ما كانوا يتخيلوا ابدا مع ضحاها انه ينتهي ملك مصر وان يرث هذا الملك العريض والانهار والبساتين والكنوز قوم آخرين وأي قوم الذين أراد الله أن يمن عليهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لازم أخواني المعنى ده اللي بقولكم أذكر نفسي وإياكم بكل سنة الله لا يهزم وسنة الله باقية وانقلاب الظالمين في لحظة كما يطلع الفجر بعد اشتداد السوداد الليل تسود أسود لحظة في الليل اللحظة اللي بيطلع فيها ايه الفجر اذا الامر منور السماء منور لغاية اخر لحظة في الليل تلاقي الدنيا سودة وبعد كده يبدأ يخرج الخيط الابيض من الفجر ويزداد الى ان يصير نهارا المعنى لازم يكون في قلبك لكن استبعاد النص واستبطاء الدعاء او اجابة الدعاء دي كلها معوقات ما هي في لحظة مش اللي انت عايزها مش بعدد قتلى معينين ولا عدد جرحى معينين دي لحظة ارادها الله سبحانه وتعالى كل شيء عنده بايه بمقدار باجل مسمى ولهذا اللي قتلوا صاحب ياسين واخرجوا امعاءه من دبره تخيلوا الوان التعذيب والقهر قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قال الله عز وجل وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إمتى الصيحة دي؟ قتلوه. فطلع الصيحة عليهم أبدا. الناس يقول لك بعدها بأربعين سنة تاريخ اللي بيقول، وناس يقول ستين سنة، فاستمرار الظلم أربعين وستين إيه في عمر التاريخ؟ إيه في دهر ربنا وأيام ربنا؟ عندك أنت عشان عمرك أربعين خمسين ستين وبتنتهي، لكن ده القوة والقدرة الإلهية من علم الدهر كله يساوي إيه؟ إذن يا إخواني ما تستعجلوش، شيل حاجز الزمن اللي بيخليك ما تفهمش الحقائق ولا تفهمش الإسلام ده، شيل حاجز الزمن ده خالص خالص. يعني ما تنظرش إلى أن في سنة تأخير، في اثنين، في ثلاثة، في عشرة، في عشرين، في ثلاثين، في أربعين، موت مع السلامة. هو هو هو قيام السنن متعلقة بك أنت، لازم تشوف أنت السنة. إذن يا إخواني لا تعلق لها بأفراد، الأفراد بيبتلوا في سلمة وفي حرب، انتهى يا نجح في الاختبار يا ما نجحش، دي قصتك. لكن الارض المين ويرثها المين والنصر امتى والهزيمة امتى، دي كلها امور يحكم فيها الله سبحانه وتعالى. فعايزين نفهم المعنى دول. ففي لحظة انتهى الموضوع. طب وكان استمر كم سنة في العنية يذيقهم الوان العذاب، عشرات السنين، مئات السنين، صح؟ قهر دائم عشرات ومئات السنين، قهر دائم. لكن كان في لحظة طلع فيها الفجر، في لحظة يهلك فيها الظالمون. وعلشان كده اخواني انت اليوم بتدعو، واحد يقول يا اخي ما احنا دعينا في صبر وفي شتيلة وفي ايام الحرم الابراهيمي ودعينا في ايام كذا والمصائب مش منتهية باليهود. ايوه بس النصر اللي هيحصل سنة كذا ويوم كذا ولحظة كذا اللي اذن بها الله ليه اسباب، مجموعة هذه الاسباب كان فيها دعوتك. وصلت وصلتش؟ كان من مجموع الأسباب دعوة دعاها فلان في سنة كذا، فإجابتها كانت بعدها بسنة باثنين بعشرة، لكن تحقق بهذا. وقرأت في الجريدة رسمين صورة في منتهى الروعة صراحة، المفروض تعلق كده ويشوفها كل المسلمون. الصورة دي جايبين صخرة، فجايبين واحد راح شايل فاس ودب انكسرت الصخرة، قال لك ما انكسرتش من ضربته، ده كان في ألف واحد قبليه عم يخبطوا فيها عشان تنكسر ومش هادة تنكسر، وجات الضربة بتاع الدواء كسرت. في الحقيقة مش هو اللي كسرها، إما مين اللي كسرها؟ كل اللي ضربوا قبله، كل اللي ضربوا قبله، كلنا عمين نحاول عم نحاول نحاول نحاول مش راضية تتحل. خلي بالك جي واحد بسهولة كده راح حللها، مش هو اللي فتحها، ده مجموعة جهود سابقة، كل واحد فيهم حل العقدة شوية، فاهمين ازاي؟ وعشان كده دايما اخر واحد هو اللي ياخد النشان. مش معنى كده ان هو اعظم واحد، مش معنى ان هو كده اعلى واحد عند ربنا، لا، ده نشان عند البشر. صلاح الدين الايوبي هو اللي حرر وهو اللي عمل، ده سلسلة جهود، ده في قبليه ائمة ودعاء ومجاهدين، لكن كتب الله عز وجل النصر على يد فلان. مش معنى كده لازم يكون فلان ده هو اعلى واحد، لا، مش شرط، ممكن يكون كل واحد في ايام الاستبداد وايام القهر وايام العبوديه للبشر وايام القهر والاستضعاف كان اكثر صبرا وثباتا واستمر على دعوته اكثر من واحد بعده في ايام النصر والتمكين. وصلت ما وصلتش؟ فمش اشطر واحد ولا احسن واحد ولا اعلى واحد اللي رفع وخد النشان، لا لا لا لا، ده كانت جهود كثيرة قبله، مش هو اللي كسر الصخرة، ده ميت واحد قبليه اوهن هذه الصخرة، اضعف هذه الصخرة. كان في حروب كثيرة مع اليهود، كان في حروب كثيرة قبله سفكت دماءهم واضعفت قوتهم واذهبت بآليتهم واسلحتهم فضعف، فما جاء هذا اعطاها الضربة القاضية اللي اذهبتهم. معايا يا اخواني؟ لازم نفهم المعنى ده. فانا عايز اكون واحد من اللي ضرب الصخرة دي، مش عايز اكون انا اللي كسرت الصخرة، ده مفهوم خاطئ. كل واحد بيتخيل يقول يا رب اللهم انصر، كان متخيل وهو يقول كده اهو دلوقتي ربنا هينزل الآية. لا لا يا اخواني، ليس بامانيكم، خلي بالكم المسألة محتاجة الى جهد ويظهر عبودية لله، ويأذن الله بإجابة الدعاء متى شاء، جهاد، ويأذن الله بالفتح متى شاء. أنا أريد أن أقول خذ بالأسباب، وإنت مؤمن وصابر إن ده ابتلاء من الله، تتمحص نفسك وتظهر لله انك من الصابرين، تظهر لله انك من المجاهدين، تري الله عز وجل منك خيرا، وانتهى، خلص دوري، اموت اعيش، اشوف نصر، اشوف تمكين، ما اشوفش، دي مش قضية، دي قضية ربانية يحكم فيها الله سبحانه وتعالى. لكن القضية الخاصة بي اظهار العبودية لله، اظهار العبودية لله، وربنا اكد هذا المعنى، وقلنا امس واول امس واول اول امس، ولو شاء الله لانتصر منهم. القصة مش قصة ان احنا يحصل لنا نصر يا اخوان، القصة ان يظهر ايمان وصدق وثبات. اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم ثبتنا على الايمان، واختم لنا بخير، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من اصطفيتهم شهداء عندك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.